ولا ينهى إلا عن فساد. قال الإمام المهدوي: قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا يوجب أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر من الله تعالى. والآية وإن كانت في الغنائم والفيء، فجميع أوامره صلى الله عليه وسلم ونواهيه داخل فيها، وقد فقه الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أهل العلم رحم الله الجميع هذا من كتاب الله تعالى، وأفتوا به الناس واستنبطوا الأحكام الكثيرة المتنوعة منه. من ذلك ما رواه عبد الرحمن بن زيد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقي رجلا محرما وعليه ثيابه، فقال له انزع عنك هذا، فقال الرجل أتقرأ علي بهذا آية من كتاب الله تعالى؟ قال نعم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي صحيح مسلم وغيره عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه الحديث. وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وإن جاء بلفظ الإيتاء وهو المناولة فإن معناه الأمر، بدليل قوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا، فقابله بالنهي، ولا يقابل النهي إلا بالأمر. والدليل على ذلك أيضا ما ذكرته قبل من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وختام الآية قوله تعالى واتقوا الله إن الله شديد العقاب، أي اتقوا عذاب الله بامتثال أوامره وترك زواجره، فإنه شديد العقاب لمن عصاه وعدى أمره وأباه وارتكب ما عنه زجره ونهاه. أيها الإخوة في الله، تقوى الله جل وعلا خير ما يتواصى به العباد، فهي وصيته تبارك وتعالى للأولين والآخرين. قال جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. قد أمر الله بها جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أعرف الخلق به وأشدهم له خشية وأسرعهم له دمعة، فقال تبارك وتعالى: يا أيها النبي اتق الله. وأمر الله بها الناس عموما فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وأمر بها المؤمنين على وجه الخصوص فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تقوى الله تبارك وتعالى هي الكرامة والعز، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهي سبب القبول، إنما يتقبل الله من المتقين، وهي مع الإيمان سبب في نزول الخيرات وحلول البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. تقوى الله جل وعلا سبب مبارك في تفريج الهموم وكشف الضوائق واستجلاب الأرزاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب،